لا تفتح لهم أبواب السماء. هكذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى، يعني روحه المؤمن تفتح له أبواب السماء إلى العرش، وأما المنافق الفاسق الفاجر هذا لا تفتح لهم أبواب السماء، بل يرمون قال إلى السماء فأنا بجسد خبيث ارجعي ذميمة فإنه لا تفتح لك أبواب السماء، بل يرسل من السماء إن ذلك ترمى. ثم يسير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول، ويجلس الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول، ورواه النسائي وابن ماجه. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا خرجت روح العبد المؤمن تلقاها ملكان يصعدان بها. قال حماد فذكر من طيب ريحها فذكر الملائكة فذكر المسك وذكر المسك. قال ويقول أهل السماء روح طيبة جاء من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه بالعبادة وينطلق بها إلى ربه عز وجل، فيقول انطلق به إلى آخر الأجل ردوه إلى القبر. وإن الكافر إذا خرجت روحه قال حماد ما ذكر من نتنها وذكر مقتل ويقال أهل السماء، ويقول أهل السماء روح خبيثة جاء من قبل الأرض. قال فيقال انطلق به إلى آخر الأجل ردوا إلى قبره إلى سجين. قال أبو هريرة رضي الله عنه فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة أي ساعة كان لابسها كانت عليه على أنفه استقدارا كما يفعل الملائكة، يعني بطل النبي صلى الله عليه وسلم أنفه يعني إشارة إلى نتن ريحي هذا الكاذب. فهكذا أراهم الراوي. وروى حبان في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة الرحمة بحاملة بيضاء فيقولون اخرجي إلى روح إلى روح إلى روح إلا إلى روح إلا إلى روح إلا فتخرج كأطيب ريح عسك حتى إنه لا يناول بعضهم بعضا يشمونه أي يشمون هذا المؤمن يشم الملائكة حتى يأتوا به باب السماء فيقولون ما هذا الريح مع الطيبة التي جاءت من قبل الأرض ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك حتى يأتوا به أرواح المؤمنين يعني تلتقي أرواح المؤمنين بالروح الجديدة التي ماتت قريبا فلهم أشد فرحا به المؤمنون إخوانهم الذين سبقوه بالموت يفرحون بقدومه أشد فرحا من قدوم الغائب الذي غاب عدة سنة وجاء بلده فرح أهله وأهل بلده وهؤلاء يكون أشد من ذلك فيفرحون به تعالى فرحا من أهل يعني من أهل الغائب لغائبين فيقولون ما فعل فلان كلهم تركوا في الدنيا أصحاب وأولاد وأزواج كل يبدأ يقول ما فعلت زوجتي ما فعل ولدي ما فعل فلان يسألونهم حبة حبة قال فيقولون دعوه ثم يتناصحون ما بينهم هذا شدة كرب الموت أزعجه خلوه يستريح دعوه لا تسألوه دعوه حتى يستريح فإنه كان في غم في غم كرب الموت فيقول قد مات عند ذلك يجيبهم فلان مات فلان مات فلان تزوجت فلان قال إلى آخره ما يقوله وفلان مات أما أتاكم فلان قبل مات أما أتى إليكم لماذا تسألون فيقولون ذهب به إلى أمنا ونسأل الله العافية يعني معنى ذلك أن ذلك الميت الذي سألوا عنه كان من أهل النار فذهب به إلى أهل النار ولم يره صاحبه الذي يسأل عنه وأما الكافر فيأتي ملائكة العذاب بمسح مسح على نوع من اللباس من وبر نوع من غيره بمسح فيقولون اخرجي إلى غضب الله فتخرج كأنت من ريح كريح جيفة فيذهب به إلى أبان الأرض قال وقد روي أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنهره قال فيسأل ما فعل فلان ما فعل فلان ما فعل فلان يسألونه قال وأما الكافر فإذا قبض نفسه وذهب بها إلى باب الأرض تقول خزنة الأرض ما وجدنا ريحا أنتنا من هذه

لله مندادا ليضلوا عن سبيلي قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا حال أهل مكة الذين بعد هذه الآيات كلها يسمعون ويعون ويحفظون ويعرفون اللغة العالم لغة القرآن ومع ذلك لا يهتدون. فقال الله سبحانه ألم ترى ألم تنظر ألم تعلم، وهذا تعجيب تعجب من هذا معنى تعجب. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وهم أهل مكة ومن دان بدينهم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نعمة الله والتوحيد نعمة الله والإسلام نعمة الله والقرآن الكريم نعمة الله. بدلوا هذا كفرا وأحادوا قومهم دار البوار سابقهم من مكة إلى بدر وهلكوا هناك جميعا وصاروا بدار البوار وهو الهلاك وهو نار جهنم. هؤلاء ألا تعجبون من هؤلاء؟ يعجبوا معناه تعجبوا من هؤلاء. والمفروض أول من أن يستمتعوا بهذا الإسلام وبهذا القرآن وبهذا النبي الكريم هم هؤلاء، لكنهم عكسوا قلبوا المسألة فهلكوا وصاروا بدار البوار جهنم. بدأ جهنم دار قومهم جهنم وأحل قومهم جهنم يصلونها أي يدخلونها ويقاس حرها وبئس القرار هي بئس القرار جهنم. قال وجعلوا لله أندادا، هذا هو سببه، وجعلوا لله أندادا أي شركاء ند جمع ند أنداد وليضلوا عن سبيله ليضلوا ليضلوا قراءتها ليضلوا عن سبيله أي ليهلكوا عن سبيله ليضلوا غيرهم عن سبيله يتمر هذا وهذا. وقل يا محمد لهؤلاء لقومك الذين يسمعون هذا تمتعوا قليلا معناه هذه الحياة الدنيا تمتعوا فإن مصيركم أي لأن مصيركم إلى النار أي لأن مرجعكم إلى نار جهنم. وهذا تهديد تهديد ووعيد. وكذلك أيضا يعني هم إذا سمعوا مثل هذا ربما يتوبون عن ذلك، فلذلك قال هددهم واذكر وعيدي لهم وذلك تمتعوا قليلا ايام حياتكم ثم ارجعكم الى النار. قال البخاري رحمه الله تعالى قوله الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله الكبرى اي الم تعلم الم تعلم معناه ترى من الرؤيا بالنظر بالنظر لا بل رؤيا قلبيه كقوله الم تر كيف الم تر الى الذين خرجوا البوار معناه الهلاك وبار يبلغ بورا وقوم يعني وقوما بورا وذلك ابن حركة هالكيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا فهم كفار مكة بل هم هؤلاء كفار أهل مكة. وقال العوفي عدي بن العوف عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية هو جبلة بن الأيهم هذا فهنا منافقا والذين اتبعوه من العرب أي كفروا فلحقوا بالروم. والمشهور الصحيح عن ابن عباس هو القول الأول مطلق أهل مكة ومن دان بدينهم كذلك أيضا. وإن كان المعنى يعم جميع الكفار فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ونعمة للناس فمن قبلها وقام بشكرها دخل الجنة وهم المؤمنون ومن أبى ومن ردها وكفرها دخل النار. إذن أن يعبد الله تعالى هو محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الإسلام وما جاء به من القرآن الكريم هذه هي نعمة الله، لكنهم جحدوها وتركوا العمل وتركوا اتباعها فدخلوا فصاروا في دار البوار. قال رحمه الله تعالى وقوله جعلوا لله أندادا يضل عن سبيله أي جعلوا له شركاء عبدهم معه ودعوا الناس إلى ذلك ويضلوا الإضلال. لا ثم قال تعالى محددا لهم ومتوعدا لهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ماذا قال وعيده وتمتعوا فإن مصيركم إلى النار أي يعني مهما قدرتم عليه في الدنيا فافعلوا ما تشاءوا يعني فما يكن من شيء فإن مصيركم إلى النار أي مرجعكم وموئلكم إليها، كما قال تعالى في آية أخرى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، وقال تعالى أيضا يا متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. هكذا الله سبحانه وتعالى بين الوعيد الشديد لمن أبى وتمرد. نعم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن بينا بل عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدد ويتوعد هؤلاء المجرمين الذين بدلوا نعمة الله الكفرى، يقول أما العكس وهم السعداء فهذه يعني أوامره التي تتوجه إليهم. قل لعبادي الذين آمنوا ماذا؟ أقيموا الصلاة. المقول أقيموا الصلاة لماذا؟ فإذا أمرت فإن أمرتهم أقيموا الصلاة، هذا جواب لمقدر الجواب للمقول. وقل لعبادي الذين آمنوا أقيموا الصلاة يقيموا الصلاة، هذا جواب يقيموا الصلاة وينفقوا. قل لهم أنفقوا ينفقوا وينفقوا مما رزقناهم أي مما أعطيناهم سرا وعلانية أي في خفية وفي جهل، هذا معناه أن الصدقة تعم جهلا وسرا. وقد بين الله سبحانه وتعالى هناك في سورة البقرة إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتدوها الفقراء إلى آخره، يعني معناه أنه أباها أن يتصدق جهرا وأن يتصدق سرا، لكن صدقة السر أفضل من صدقة الجهر. ولكن أحيانا يكون يعني صدقة الخير صدقة العلانية أفضل، وذلك لما إذا يبتلي به الناس إذا تصدق جهرا على مسكين ويراه الناس يبتلون به هذا طيب ويكون أفضل من السر. وإذا يعم الحالين سرا وعلانية، ومن قبل أن يأتي يوم وهو يوم القيامة، ولذلك وصفه بقوله لا بيع فيه، ما في بدل، لو أراد أن يبيع شيئا لا يستطيع بذلك اليوم، ولا لا بيع فيه ولا خلال أي مخاللة يعني مصادقة، يعني أخلاء يومئذ بعض عدو إلا المتقين، يعني معناه لا ينفعه صاحبه إنما ينفعه عمل الصالح، فإذا نفعه عمل الصالح وقصر به العمل ينفعه عمل الصالح، هذا مخالرة بين المؤمنين، يعني إن الذين عملوا عمل الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، هكذا بين الله سبحانه وتعالى. المؤمن ينفع أخاه المؤمن في الآخرة لكن بشرط أن يكون مؤمنا مستقيما موحدا، وأما خلاف ذلك فهم أعداء بعضهم بعض عدو بعض، الأخلاء والذين تتخالوا في الدنيا الأخلاء، هكذا بين الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة أن المخالفة ما تنفع لمن لم يؤمن بالله واليوم الآخر، ولذلك قال ولا مخالفة، إذا لا ينفعهم صداقة ولا شفاعة الشافعي، لا تنفعهم شفاعة الشافعي. يقول الله سبحانه وتعالى آمر عباده بطاعته والقيام بحقه والإحسان إلى خلقه بأن يقيموا الصلاة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وأن ينفقوا مما رزقهم من الله بأداء الزكوات والنفقات على القرابات والإحسان إلى الأجانب. والمراد بإقامتها هي ما معنى إقامة الصلاة؟ فسرها الآن. يقول والمراد بإقامتها هو المحافظة على وقتها، لا تفوت الصلاة ووقتها وعلى محافظة وقتها وحضورها وركوعها وخشوعها وسجودها، يكون خاشعا من صلاته. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون، والذي لا يخشع هذا ما في فلاح، ما يتبع من ذلك، لا إنما الصلاة التي لها روح وهو خشوع روحها، الصلاة لها روح وذلك الروح هو خشوعها، فإذا أداها بخشوعها مع مراعاة أدابها الظاهرة والباطنة، لكن اشترطوا أن يتأدب بأداب الظاهرة والباطنة من الوضوء واستقبال القبلة وقراءة القرآن الفاتحة وما إلى ذلك، هذه بعد أن تستكمل ثم خشوع القلب هذا الذي ينفع، فبهذا إذا أدي في ذلك ستنهاه صلاته، قال صلى الله عليه وسلم فبكر ستنهاه صلاته. وقال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا أخذت بهذا الشكل فهي مانعة وتستولي على قلبه فلا يستطيع أن يهم قلبه بما لا ينفعه من المعاصي وارتكاب المعاصي ما يمكن. فالصلاة هي حصين حسن حصين للمسلم، لكن الصلاة التي تؤدى لمثل هذا، ولذلك قال بعض السلف قال لأصحابه هل منكم من يصلي الصلاة؟ كلنا ما بتارك الصلاة، قال لا أنا أسألكم عن قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني دخلت الصلاة في قلوبكم بحيث تمنعكم عن المعاصي، أرى أن هذا فالحال الذي هذا هو المراد، يعني ليس الركوع والسجود والقيام والقعود هذا معتبرا إلا لاستكمال شروطها الظاهرة والباطنة وهو خشوعها. قال وأمر تعالى من نفاق مما رزق مما رزق في السر أي في الخفية والعلانية وهي الجهر، ويبادر إلى ذلك لخلاص أنفسهم من ماذا؟ من قبل أن يأتي يوم وهو يوم القيامة، وهو يوم لا بيع فيه ولا غلاء، أي لا يقبل من أحد فدية بأن تباع نفسه، يعني لو خادع لا يستطيع. كما قال تعالى في آية أخرى اليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، بسورة الحديد هذا. وقوله تعالى ولا خلاء، قال ابن جرير يقول ليس هناك مخاللة مخاللة، يعني مخاللة خليل مخاللة خليل أي أخذ خليل، فيصنع عمن استوجب الرقوبة على العقاب لمخاللته، يعني مخاللته يعني معناه أن بعض المؤمنين إذا قصرت أعمالهم فإخوانهم الصالحون يعني يشفعون له ويتوسطون فتجبر خلق وجور خلق ويشفعون له، وهذا بالعكس ما يجب ذلك. وقال المخالف بل هناك العدل والقسط، وقال قتادة إن الله قد علم أن في الدنيا بيعا وخلالا يتخاللون بها في الدنيا، فينظر رجل من يخالف وعلى وعلى ما صح من خالل وعلى من يخالف وعلى ما صاحب، يعني إذا صاحبت صاحب أهل خير. ثانيا لماذا تصاحبه؟ هل لفائدة دنيوية؟ هذا ما ينفع، إنما المقابلة لله. اليوم ظله بظل يعني أين المتحابون للجلال؟ الله سبحانه وتعالى ظله بظل فوق جميع الخلق، فإذا صاحبت صاحب صاحبا لله سبحانه وتعالى لمحبة الله سبحانه وتعالى. وقال فإن كان لله فليجاهد، وإن كان لغير الله فسيقطع عنه. قلت والمراد من هذا أنه يخبر تعالى أنه لا ينفع أحدا بيع ولا فدية ولا يفتدى بمن الأرض ذهبا، يعني لو وجده قدرنا وجده ما ينفع، ولا ينفع صدقة أحد ولا شفاعة أحد إذا رضي الله كافرا. قال الله تعالى واتقوا يوما ترجعون يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا تنفع لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. هكذا بين الله سبحانه وتعالى بأنه لا فدية ولا شفاعة. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا غلة ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. نعم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم

وحسب علمه سبحانه وتعالى بما يصلح العبد. فلذلك إذن بعضه وصل إليه وبعضه أخر لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. حتى الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم سأل على أعطاني اثنتين ومنعني واحدة. إذا معنى ذلك هذا فيه حكمة وهذا فيه حكمة. ولذلك من كل ما سألت معبر بني، لأن بعض الدعوات ما تستجاب ويؤخرها الله سبحانه وتعالى. لا يكفر المؤمن بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا وأتيها إحدى ثلاث: إما أن أعطى أينما سأل هذا مطلوب، وإما أن يرفع عن السوء بمثلها مثل تلك الدعوة كان عنده قدر الله عليه كذا وكذا ثم دفع الله سبحانه وتعالى ذلك لذلك الدعاء. الثالث أن يدخر له في يوم يتمنى أن لو لم تستجب له دعوته في الدنيا. الذي استجيبت دعوته في الدنيا في الآخرة إذا رأى بعض الدعوات التي أخرت عنه وأعطي قال هذا دعوتك في اليوم الفلاني ما استجيبت لك الآن خذها، فيقول يا ليت لو لم تستجب لي ولا دعوة، يتمنى. ففي ذلك اليوم يكون أحوج ما يكون الإنسان ويعطيه الله سبحانه. الحاصل أن بعض المسؤول حسب المصالح أعطى الله سبحانه وتعالى لكل سائل حتى للكفار يعطيهم حسب مصالحه، ويقول ما سألتم وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها. هذه بعض النعم التي ذكرها في هذه الآية الكريمة، وإنما نعم الله تعالى كثيرة. وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها، لا إحصاء فيها، لا يمكن حصرها واستعدادها واستفاء أعدادها. إلا الإنسان لظلوم كفار. ثم بعد ذلك كله ما هو الواجب: أن يحمد ويشكر ويطاع ولا يكفر ولا يعصى. هذا هو الواجب، لأن الذي أنعم عليك بهذه النعم الجليلة الواجب أن تقوم بأداء شكرها. لكنه ماذا؟ بالعكس، إن الإنسان لظلوم، ظلوم لنفسه، ظلوم لعباد الله، ظلوم يعني جميع الأشياء، هذا ظلوم، هذا الإنسان مبالغة. إن الإنسان ظلوم كفار، أي يستر نعم الله سبحانه وتعالى بقلب الحقائق، بدل الشكر يكفر، هذا هو كفار. فهذا هو نتيجة هؤلاء الكفار، مع أن الله سبحانه وتعالى لا زالت الآيات تذكر بنعم الله سبحانه وتعالى، فالواجب الأداء، أداء شكرها والقيام بشكرها. لكن الإنسان وارض عن هذا، الكفار يعني. قال يقول يعذب الله تعالى نعمه على خلقه بأن خلق لهم السماوات سقفا محفوظا والأرض وخلقهم السماوات والأرض فراشا وأنزل من السماء ماء فأخرج بها أزواجا من نبات شتى ما بين ثمار وزروع مختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح والمناهل وسخر الفرقة بأن يجعلها طافية على تيار ماء البحر تطفو تكون فوق الماء، مع أن الماء جسم لطيف، ما هو السفينة بلا أدنى شيء وضعت عليه يرسل، فكيف بالسفينة الكبيرة؟ لكن الله سبحانه وتعالى بقدرته أمرها يعني بأن تجري، قال على تيار ماء البحر تجري عليه بأمر الله تعالى، وسخر البحر لحملها ليدفع المسافرون بها من إقليم إلى إقليم آخر. لجل ما هنا إلى هناك وما هنا إلى وما هناك إلى هنا، وسخر الأنهار تشق الأرض من قطر إلى قطر. وعلى رزقا للعباد من شرب وسقي وغير ذلك من أنواع المنافع. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين أن يسيران لا يفتران ليلا ولا نهارا. ولا الشمس ينبغي أن تدرك، ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكله في فلك يسبحون. ثم قال الله أيضا في آية أخرى: يشد لنا النهار يطلب حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالشمس والقمر يتعاقبان والليل والنهار يتعارضان، فتارة يأخذ هذا يعني معناه يتقارضان يتعارضان، يأخذ بعض من هذا ويأخذ بعض من هذا، فتارة يأخذ هذا من هذا فيطول، أحيانا يكون الليل طويل لأنه يعني أخذ جزءا من الليل من النهار، وبالعكس أحيانا يكون النهار طويل، هذا كله من نعم الله فيطول، ثم يأخذ الآخر من هذا فيقصر، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، وأن الله لما تعملون خبير. وقال في قول تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. وقوله تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه، يقول هيأ لكم كل ما تحتاجون إليه بجميع أحوالكم مما تسألونه بحالكم وقالكم. أحيانا يكون يسأل الإنسان وأحيانا يكون حاله يقتضي. الله سبحانه وتعالى لا يشترط أن يكون بالدعاء فقط، بل يعطيه دون أن يسأله، وهذا لماذا؟ لأن حاله يقتضي ذلك، إما السؤال بالحال وإما السؤال بالقال بالقول يعني. وقال الله وقوله: وإن تعود نعمة الله لا تحصوها، يخبر عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلا على القيام بشكرها. فما قال طلقم حبيب: إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين، طيب توبوا إلى الله. وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك الحمد غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا أكذا بعد الطعام بعد الأكل، يعني يحمد الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة. وقال الشافعي رحمه الله: الحمد لله الذي لا يعدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها. نعمة حادثة توجب عليه شكره بها. وقال القائل بذلك: لو كل جارحة مني لها رغبة تثني عليك بما أوليت من حسن لكان ما زاد شكري إذا شكرت به إليك أبلغ بالإحسان والمنن، يعني معناه أبلغ في الإحسان والمنن، هذا يعني أداء الشكر يستدعي يعني مزيدا من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال السلام ولن يكن ما تغضب في عالم السماء ولن يصح الدنيا واتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا وحيثنا اجعل وارثنا اجعلنا على من ظلمنا وصلنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر علينا